الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. بعد، نأخذ الشمائل إن شاء الله من الآن حتى الساعة 11، فقط ساعتين فقط حتى لا نطل عليكم، وغدا إن شاء الله العصر نأخذ الشمائل، والعشاء غدا إن شاء الله يكون ختم الشمائل 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: باب ما جاء في صفة الإدام. الإدام هو كل ما يعني يتأدم به مع الخبز، يتأدم به مع الخبز يسمى إداما. اللحم يسمى إدام، والدجاج يسمى إدام، فكل ما يؤكل مع الخبز يسمى إدام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الإدام أو الأدم الخل. نعم، نعم الإدام الخل. الخل هو حامض التفاح، حامض التفاح أو حامض العنب، وهو معروف لديكم لعله معروف، هو حمض التفاح أو حمض العنب. وجاء في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم من شيء؟ فأعطوه خبز. قال: هل يوجد معه إدام؟ قالوا: ليس عندنا إلا خل. فقال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وهذا فيه أن الإنسان يقتصد في أكله وشربه، فإن وجد طعاماً حتى وإن كان قليلاً أكله وأثنى عليه، فإن نعمة من المدح، مدح للخل، مع أن الخل يعني ليس كاللحم أو كالدجاج أو كالسمك، إنما هو يعني حمض التفاح أو حمض العنب، لكن أثنى عليه عليه الصلاة والسلام فقال نعمة، ونعمة من باب المدح، نعمة الإدام الخل. فهذا في بيان النساء حتى لو كان عنده الشيء القليل يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. نعم، الدقل هو التمر الرديء، التمر الرديء يسمى الدقل. فيقول أنس عن الله قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من الدقل، يعني من التمر الرديء، يعني التمر الرديء ليس عنده، فكيف الجيد؟ وهذا من زهده عليه الصلاة والسلام، لأنه كان زاهدا هم الآخرة وليس الدنيا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. نعم. قال حدثنا هنا من طريق جابر: نعم الإدام الخل. نعم. قال حدثنا هناد، هناد يعني ابن السري، قلنا هناد بن السري البصري يسمى الراهب، راهب البصرة، لأنه كان عابدا زاهدا. نعم. قال حدثنا وكيع يعني بن الجراح. نعم. عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة. نعم، قلنا جاء وكيع عن سفيان، هو إيش؟ ثوري. نعم. طيب. عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. قال: أدن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. كان عليه السلام يأكل الدجاج، هذا حديث صحيح وهو الصحيح، كان يأكل الدجاج عليه الصلاة والسلام ويأكل اللحم. نعم. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جده سفينة لكن أبوه غير معروف مجهول، سفينة صحابي لكن ابنه الذي روى عنه غير معروف. إيش قال عندكم؟ ضعيفة؟ السبب؟ ما ذكر السبب؟ ها؟ لضعف إبراهيم. ها؟ الجهالة؟ لضعف إبراهيم بن عمر ولجهالة عمر بن سفينة. نعم، للجهالة. نعم، طيب. نعم. قال: حدثنا الفضل. قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. لحم حبارة، الحبارة الطائر، طائر كبير معروف في بلاد العرب، اسمه طائر الحبارة بضم الحاء، طائر كبير يطير، لكن هذا إسناده ضعيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج، والحبارة مقارب للدجاج لكنه يطير، مقارب للدجاج لكنه يطير. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي، يعني ابن علية، يعني ابن علية يروي عن أيوب يعني السختياني. نعم. عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال: إني رأيته يأكل شيئا، فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. نعم، مرة قبل قليل. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان. نعم. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو. نعم. نعيم. نعم، أبو أحمد الزبيري ثقة، وأبو نعيم الفضل بن دكين ثقة. نعم. قال: حدثنا سفيان. نعم. عن عبد الله بن عيسى. نعم. عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء، عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: إذن فيه جهالة، الرجل من الشام يقال له عطاء، هذا فيه جهالة. إيش قال عندكم في الحاشية؟ نعم، لجهالة عطاء الشام. نعم، فيه رجل مجهول. نعم، طيب. هذا سبب من أسباب ضعف الإسناد، يعني ضعف الحديث. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم، لكن يعني هذا جاء من بعض الطرق، هل عندكم ذكر له طرق وشواهد؟ ها؟ ها؟ لا، الحديث حكم الألباني عندكم؟ إشغال؟ اي نعم، اي نعم، لا اي نعم، له طرق، له طرق. ان سلم ان اثنى على شجره الزيتون فقال، واثنى على الزيتون قال انه من شجره مباركه ادهنوا به. نعم، فهذا فيه ان زيت الزيتون يعني مرقب فيه، مرقب فيه في الطعام. نعم. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني. نعم. قال: حدثنا معمر عن زيد بن أسلم. قلنا أن عبد الرزاق هو أكثر من روى عن معمر، روى عنه آلاف الأحاديث، آلاف. وزيد بن أسلم هذا العدوي ثقة، تابعي ثقة. نعم. عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبوه أسلم أيضا تابعي كبير ثقة، مولى لعمر بن الخطاب. أسلم مولى لعمر، وزيد مولى لعبد الله بن عمر. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم، هذا يعني له طرق كما قلنا، مراد هنا زيت الزيتون، شجرة الزيتون. كلوا الزيت يعني الذي من شجر الزيتون والتين والزيتون. نعم. قال أبو عيسى: وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث. نعم. فربما أسنده وربما أرسله. يعني لأن عبد الرزاق حدث بهذا في آخر عمره بعد المئتين هجرية، وقال الإمام أحمد أن عبد الرزاق بعد المئتين اضطرب في حديثه، لكن هذا الحديث له شواهد كما قلنا. نعم. حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر. إيش قال؟ حدثنا من؟ حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي. السنجي؟ نعم مكتوب السنجي بالنون. نعم. طيب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. يعني مرسلا. نعم. قال حدثنا وهذا نوع من نوع العلل، هذا علة تعارض الوصل مع الإرسال، نوع من أنواع العلل. لكن قلنا أن الحديث له طرق، له طرق قواه بعض العلماء بطرقه كالشيخ الألباني. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر، يعني غندر، محمد جعفر غندر، قلنا هو أكثر من روى عن شعبة وهو ربيب شعبة. نعم. وعبد الرحمن بن مهدي. نعم. قال حدثنا شعبة عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي، وشعبة كان من أعلم الناس بقتادة وتدليس قتادة، من أعلم الناس بقتادة وتدليس هو شعبة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. نعم. هذا في الصحيحين، هذا متفق عليه. عندك في الحاشية قال ذكرناه متفق عليه شيخ ما ذكر. طيب، هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، والدباء يعني نبات معروف، وهو يسمى اليقطين، اليقطين يسمى القرع، لا أعرفنا ماذا يسمى، يسمى اليقطين يسمى القرع ويسمى الدباء، لكن الآن يعني في السعودية يسمونه القرع، القرع أو اليقطين، كلاهما يعني مستعمل. فهو يعني يطبخ كالبطاطس، هو نوع كأنه بطاطس لكنه كبير، يطبخ كما يطبخ البطاطس، طعمه حالي، نبات كأنه بطاطس أو فاكهة كأنه بطاطس، طعمه حالي جدا. فكان وسلم يحبه عليه الصلاة والسلام. فهذا في بيان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام بسم الله وكل مما يليك، إذا كان الطعام من نوع واحد، أما كان نوع فلا بأس أن تأخذ من هنا هنا، كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع إيش الدباء، يأخذ دباء من هنا ومن هنا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، يعني قلنا هذا سمى إيش بغلاني، قلنا هذه الأسماء التي مرت في النزهة أنه يعني المفردة ليس في مثله. نعم. قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. نعم. قلنا الدباء نبات معروف أو فاكهة معروفة تطبخ، هي أشبه بالبطاطس لكنها كبيرة نوعا ما. نعم. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق رضي الله عنه، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد. يعني ليس له إلا هذا الحديث، الصحابي هذا ليس له إلا هذا الحديث الواحد فقط. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزاً من شعير ومرقاً فيه دباء وقديد، قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. نعم. هذا أيضا في الصحيح، شرط الصحيحين هذا أيضا. نعم. عزال صح؟ أي نعم. هذا أيضا شرط الشيخين، ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيه. نسبة إلى الدوارق، وقية الدورقي يعني نوع من أنواع الملابس، نوع من أنواع الملابس. نعم. وسلمة بن شبيب. نعم. ومحمود بن غيلان. نعم. قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. هؤلاء كلهم ثقات، إسناد هذا كلهم ثقات، رجال الصحيحين هؤلاء كلهم كلهم ثقات. نعم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. نعم هذا في الصحيح في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلا والعسل، يحب الحلا والعسل. الحلا يعني الشيء الحالي، الشيء الحالي الماء يوضع معه تمر ويشربه، الماء مع عسل ويشربه، فكان عليه السلام يحب الشيء الحالي صلى الله عليه وسلم. وقد عقد البخاري يعني ترجمة في كتاب الأشربة باب حب نسلم للحلا. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. الأمر الآخر أن يعني الحلا البارد، كان في بعض الروايات الحلا البارد، الشيء يكون باردا، فإن البارد برقب به. نعم. حدثنا، قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. نعم. قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف. ابن جريج المكي، ابن جريج المكي تابعي من صغار يعني صغار التابعين، يكنى أبي خالد وقيل أبو الوليد، تزوج 90 امرأة الرجل هذا، 90 امرأة رحمه الله، تزوج 90 امرأة، كان يطلق ما يطلق، أساس أنه تزوج 90 امرأة رحمه الله. لا أعلم أحدا يعني ممن قرأت في تراجمهم تزوج أكثر من ابن جريج، تزوج 90. يليه يأتي أظن شعبة بن الحجاج، عفوا المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل يأتي بعده، تزوج 80 امرأة المغيرة يأتي بعده. ها الله أعلم، الله أعلم، لكن يعني نعم. نعم. قال أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. نعم يعني النبي صلى الله أيضا أكل اللحم عليه الصلاة والسلام وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، لكن هذا الحديث استدل به الجمهور على أن لحم الإبل ليس ناقض الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما وصلى ولم يتوضأ، وهذا قول الجمهور. والإمام أحمد رحمه الله قال لا، هذا اللحم عام يشمل جميع اللحم ويخصص منه لحم الإبل، عندنا العام والخاص، فهنا نكرة أكل لحما. أما الإبل جاء فيه نص كما في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة توضأ من لحم من لحوم الإبل، فنقول كل لحم لا يتوضأ منه إلا لحم الإبل، لكن يستحب المضمضة بعد الطعام، فقد جاء في صحيح البخاري حيث ابن عباس وام سلمة أن سلم شرب لبنا يعني حليبا ثم تمضمض وقال إن له دسما، فقال النووي في شرح مسلم يستحب هكذا في سائر الأطعمة المضمضة بعدها، أما اللحم أما لحم الإبل يكون إيش الوضوء، لا بد من الوضوء لأنه ناقض من نواقض الوضوء. نعم. قال حدثنا قتيبة. نعم. قال حدثنا ابن لهيعة. ابن لهيعة قلنا في الأمس هو عبد الله بن لهيعة المصري، وهو مكثر في الرواية يعني أكثر عنه أصحاب السنن كثيرا، وكان يعني كثير رواية، وكان قاضيا في مصر، واحترقت كتبه فاهتم لحرق الكتب وضعف من هذا الجانب، لكن قالوا أن في بعض الروايات روى عنه قبل اختلاطه كالعبادلة ابن مبارك وابن وهب وعبد الله بن زيد المغري، وذكروا أيضا منهم قتيبة بن سعيد البغلاني، قالوا أن قتيبة روى عنه قبل اختلاطه. نعم. عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. الشواء نعم يعني اللحم. نعم هذا فيه جواز الأكل في المسجد، جواز الأكل في المسجد، كان الإنسان يأكل في المسجد والصحابة كانوا يأكلون في المسجد، لكن بشرط ألا يلوث المسجد، ألا يلوث. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم قلنا هذا أكثر عن الترمذي رحمه الله في الشمائل وفي الجامع. نعم. قال حدثنا وكيع. نعم. قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال. نعم هذا المغيرة بن شعبة قلنا كم امرأة تزوج المغيرة؟ ثمانين امرأة رواه البيهقي بإسناد صحيح، رواه البيهقي بإسناد صحيح، صح الشيخ الباني في رواه الغليل. نعم. قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة، فقال: ما له تربت يداه؟ قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك، أو قصه على سواك. نعم، يعني كان يقص اللحم في السكين، الشفرة يعني السكين، وهذا فيه نسخ لقول صلى الله عليه وسلم: توضوا مما مست النار. كان في أول أمر من أكل طعاما مطبوخا يتوضأ، يقول صلى الله عليه وسلم: توضوا مما مست النار. ثم نسخ هذا الأمر بهذه الأحاديث. نعم. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. هذا أبو زرعة البجلي تابعي، وليس الرازي إمام العلل، هذا البجلي تابعي. نعم. قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. نعم، كل هذا في بيان أن كان يأكل اللحم، يأكل الطيبات عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود عن زهير يعني بن محمد. أبو داود يعني الطيالسي. عن زهير يعني بن محمد. نعم. عن أبي إسحاق. نعم. عن سعد يعني السبيعي. نعم. عن سعد بن عياض. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. نعم، يعني يحب الذراع من الشات، يعني اليد، الذراع يعني اليد من الشات. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. نعم. قال: حدثنا أبان بن يزيد. نعم، هذا مسلم إبراهيم الفراهيدي، يعني هذا الفراهيدي. نعم. عن قتادة عن شهر بن حوشب. شهر بن حوشب قلنا صحيح أنه حسن كما قال يعني أهل العلم، قالوا أنه حسن في المتابعات، ولا أكثر العلم على تضعيفه، لكنه حسن في المتابعات، حسن في المتابعات. إيش قال عن حديثه عندكم؟ لضعف شهر بن حوشب عند التفرد. أنت كيف؟ عند التفرد، لكن في المتابعات تقبل حديثه. نعم. عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع. فناولته ثم قال: ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. نعم، لكن سنده فيه ضعف. نعم، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ويحب الذراع من الشاة. نعم. قال: حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال: حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال: حدثني رجل من بني عباد. نعم، هنا مبهم، هذا الرجل مبهم، ما سماه، هذا يضعف السند، يضعف الحديث. نعم. يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد. نعم، سماه هنا، سماه. طيب. نعم. عن عبد الله بن الزبير. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبًا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجًا. غبًا يعني أحيانًا وأحيانًا، أحيانًا يجد اللحم ويأكل، وأحيانًا لا يجد اللحم، فهذا غبًا، غبًا يعني أحيانًا وأحيانًا. لكن إيش قال عن الحديث؟ ضعيف؟ نعم، قال إسناده ضعيف. طيب. نعم. طيب. قال: حدثنا محمود بن غيلان. نعم. قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا مسعر قال: سمعت شيخ مسعر. مسعر. نعم. مسعر. نعم. إيه، هذا مسعر ابن كدام الكوفي. مسعر ابن كدام الكوفي ثقة ثبت. قال علي ابن المديني: قدمت الكوفة فإذا كل أهلها يدلسون إلا هذا الرجل مسعر ابن كدام، ما كان يدلس رحمه الله. نعم. قال: سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر. سمع من؟ شيخ؟ شيخا من فهمي. شيخ؟ من فهمي. فهمي فهم مبهم أيضا. مبهم. طيب. نعم. نعم. قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. نعم، لكن فيه رجل مبهم فهذا يضعف السند. ضعفه عندكم؟ نعم. نعم. طيب. قال حدثنا سفيان بن وكيع. نعم، قلنا سفيان فيه ضعف. نعم. قال حدثنا زيد بن الحباب. زيد بن الحباب ثقة إلا إذا روى عن سفيان الثوري فإنه ضعيف. هنا عن من يحدث؟ عن سفيان؟ نعم. زيد اسمه سفيان. نعم. بن وكيع. عن من يحدث؟ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل. لا، أكمل إسناده. زيد بن الحباب عن من يحدث؟ عن عبد الله بن المؤمل. إيه، ليس عن سفيان الثوري. طيب. نعم. عن ابن أبي مليكة. أبي مليكة ثقة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. نعم، هذا يقني عنه يعني ما مر من الحديث الثابتة في أن سلم يعني أكل الخل وقال نعم الإدام الخل، يعني نعم ما يوكل مع الخبز الخل. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. محمد بن علاء أبو كريب هذا ثقة رحمه الله أيضا يعني من شيوخ البخاري. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش. نعم، أبو بكر بن عياش ثقة لكن تغير بآخره، تغير بآخره أصابه اختلاط وتغير. نعم. عن ثابت أبي حمزة الثمالي. نعم. عن الشعبي عن أم هانئ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. نعم، إيش قال عنه إسناد؟ قال إسناده ضعيف. ضعيف. نعم. السبب قال لضعف ثابت. نعم، وأيضا رمي عياش أيضا فيه تغير. نعم، لكن هذا يعني يغنى عنه ما مر فيه يعني في الخل. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم. قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة. نعم. عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، هذا صحيح في الصحيح الحديث هذا، وفيه فضل عائشة رضي الله عنها، والثريد كان من أنفس طعام العرب، أنفس طعام العرب الثريد، وهو الخبز الذي معه إدام، خبز معه إدام يسمى ثريد. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني ماذا فيه فضل عائشة، وقد كانت يعني أفقه النساء في زمانها، أفقه النساء، وهي أكثر امرأة روت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر النساء رواية عائشة، وأكثر الرجال رواية أبو هريرة، فهي أكثر النساء رواية وأفقه النساء في زمانها عنه وارضاها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن صالح صدوق، هو من رجال مسلم، كثير رواية عن أبيه عن أبي هريرة، كثير رواية، وكان يعني له أخ لا يفارقه، فمات الأخ هذا أخوه فاهتم عليه وحزن حزنا شديدا، فتغير حفظه بسبب موت أخيه، واللي هو كثير رواية سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذا الإسناد تجده يعني كثيرا عند الإمام مسلم. هكذا عندكم عن أبيه عن أبي هريرة أم لا؟ نعم، عن أبي هريرة. نعم. أي نعم، هذا شرط مسلم، هذا شرط مسلم. أي نعم، في حديث كثير هذا عند مسلم. نعم. أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أقط القط يا اخوه هو اللبن المجفف، اللبن المجفف لا زال موجود في بلاد العرب، يسمى القط. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان أيضا يخرجون بالصدقة صاعا من إقط، فأكل إقط وتوضأ. هذا في أول أمر لما كان يتوضأ من مسة النار، ثم نسخ الحكم فأصبح يعني لا يشترط الوضوء مما مسة النار. نعم. ثم رآه أكل من كتف شاة. نعم. ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الشاهد يعني أنه إيش، نسخ الحكم توضأ مما مسة النار. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. نعم. هذا لما دخل، لما بنى بها صفية بنت حيي، اعتقها وجعل عتقها صداقها، وعمل وجعل وليمة الزواج، إما تكون قبل الدخول أو بعد الدخول مباشرة، إما قبل الدخول بيوم أو يومين أو بعد الدخول مباشرة وليمة. وهذا من باب يعني إعلان النكاح، من باب إعلان النكاح، ويولم بما يعني بما تيسر. وسلم أولم بسويق، والسويق يعني عندهم الخبز الشعير مع ماء يطحن ويؤكل عندهم. نعم. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري. نعم. قال حدثنا الفضيل بن سليمان. نعم. قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر، وصبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم، فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. هذا السويخ، هذا السويق، الشعير يطحن مع ماء ويطبخ ويؤكل، يسمى السويق، هذا هو. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. نعم. قصة طويلة أن له دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحفر الخندق، فجابر عبد الله كان كريما رعاه الله وليس عنده إلا هذه الشاة، فقال لأهلي: اذبحوا الشاة، وكانت شاة صغيرة لأنه رأى التعب والجوع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني أدعوك على الغداء. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل الخندق، هم ما يقارب 100 رجل، فقال جابر: ماذا تكفي هذه المئة، هذه الشاة المئة، يعني 100 شخص الشاة إيش تكفيهم؟ فقال: يا رسول الله إنما هي شاة، يعني ما عندنا إلا شاة واحدة. فقال: يا جابر، إذا يعني طبخت أعلمني. فلما يعني طبخت الشاة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغرف بيده من لحم ويعطي القوم، كلما أكل 10 شبعوا، كلما أكل 10 شبعوا، حتى أكل كلهم حتى شبعوا. قال البخاري: باب من أكل حتى شبع، ترجم له البخاري رحمه الله. نعم. دل. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان، وحدثنا محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر تابع ثقة يروي عن جابر بن عبد الله، قلنا كثير رواية عن جابر. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. نعم. وهذا رواه أحد مختصرا فقال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. رواه مختصرا هذا الحديث كما ذكر ذلك أبو حاتم في العلل، أن بعضهم رواه عن جابر وقال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، حديث معروف. هذا اختصره من هذا الحديث. نعم. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري. الدوري، عباس الدوري، قلنا هذا من طلاب يحيى بن معين، من طلاب يحيى بن معين. ويحيى بن معين يا أخوة يعني كان إماما لكن ما كان يحدث رحمه الله، رواياته تعد على الأصابع، لكن غالب يعني روايات يحيى أو رواية عباس عن يحيى كانت في الجرح والتعديل، فهذا أثبت الناس في يحيى بن معين في باب الجرح والتعديل عباس الدوري. نعم. قال حدثنا يونس بن محمد. نعم. قال حدثنا فليح بن سليمان. نعم. عن عثمان بن عبد الرحمن. نعم. عن يعقوب بن أبي يعقوب. نعم. عن أم المنذر رضي الله عنه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوارب معلقة، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه، قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري. نعم، قلنا محمود بن غيلان أكثر عنه الترمذي، أكثر عنه إذا نظرتم أنه كثير ما يروي عن محمود بن غيلان في الشمائل وفي الجامع، جامع الترمذي. نعم. قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكلا. نعم، هذا في الصحيحين، الحديث في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أتاهم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إذن أصبحت صائما، يعني يبيك أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا طعام فيه، لا طعام فيه، وهذا من زهدي عليه الصلاة والسلام، لأن كما قلنا ما كانت الدنيا همه إنما همه الآخرة. وفي بيان أن صوم النافلة لا يشرط له النية من الليل، لا يشرط له النية من الليل بخلاف صوم الفريضة. فلما كان اليوم الثاني قال هل عندكم شيء؟ قالت نعم، أهدي لنا حيس. الحيس يا أخوة تمر يوضع معه بعض الزيت وبعض الإقط، تمر وإقط وزيت يسمى حيس، هذا معروف عند العرب طعام يأكلون. فقال ناول إياه فإني أصبحت صائمة، فأكل عليه الصلاة والسلام، لأن المتنفل أمير نفسه، المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فيجوز لمن أصبح صائما أن يفطر لغير عذر، لا بأس بذلك إذا كان صوم نافلة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث. نعم. قال حدثنا أبي أبوه، هو أبوه كلام ثقة. نعم. عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. نعم. عن يزيد بن أبي أمية الأعور. نعم. عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. أشغال عن سنده ضعيف. نعم. ضعيف صح؟ نعم. نعم. طيب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أيضا. نعم. قال حدثنا سعيد بن سليمان. نعم. عن عباد بن العوام. نعم. عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. نعم، هذا قلنا إذا جاء حميد عن أنس يعني حميد الطويل، وهذا ثابت. نعم، يعني كان عليه الصلاة إذا أكل وبقي شيء من الطعام كان يجعله أو يحتفظ به حتى يأكله فيما بعد ولا يرمى، لأن هذا من حفظ النعمة، من حفظ النعمة إذا زاد شيء من الطعام ألا يرمى، لأن هذه نعمة فيجعل في مكان لعلك تحتاج له فيما بعد وتأكل منه. نعم. قال: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. صفة وضوءه. نعم. إيه نعم. صفة وضوءه يعراد يعني الوضوء يعني غسل اليدين، لأن الوضوء في اللغة يراد به غسل اليدين. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ابن علية يعني. ابن علية البصري. نعم. عن أيوب عن ابن أبي مليكة. أيوب السختياني ابن مليكة تابع ثقة يروي عن عائشة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هنا أراد الوضوء الشرعي، أراد الوضوء الشرعي، لكن المراد في ظاهر الترجمة الوضوء بغسل اليدين، لأن غسل اليدين أيضا يسمى وضوءا. نعم. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث. عن من؟ عمرو بن دينار. نعم. اي نعم. ان جاء سفيان عن عمرو، هو عمرو بن دينار لازمه ما يقارب 20 سنة. سفيان لازم عمرو ما يقارب 20 سنة في مكة، فهو يعني من اثبت الناس في عمرو بن دينار. نعم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا قيس بن الربيع. عبد الله بن نمير. نعم. اي نعم، الثقة عبد الله بن نمير ثقة رحمه الله شيخ مسلم. نعم. حاء: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان رضي الله عنه قال. نعم، زادان فيه كلام. قال ترجم له عندكم؟ لا لا لا. ها؟ ما ذكر. قال ضعيف زادان. اي نعم، زادان فيه كلام، زادان هذا فيه كلام. نعم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. يعني غسل اليدين، أراد إيش؟ الوضوء يعني اللغوي غسل اليدين، في اللغة غسل اليدين، والشرعي هو الوضوء المعروف للصلاة. نعم. فترجم في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطعام، ثم ذكر أنه ما أراد الوضوء الشرعي، إنما أراد إيش؟ غسل اليدين، لكن هذا إسناده ضعيف. نعم، لأن زادان أذكر أنه ضعيف. نعم. قال: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرق منه. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام. قوله يعني ماذا كان يقول قبل الطعام؟ كان يقول: بسم الله، إن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، لكن السنة بسم الله، والأفضل أن تكون بصوت عالي حتى يذكر من حوله كما قال بعض أهل العلم. أما إذا شبع يقول الحمد لله بصوت منخفض ولا يجهر به حتى لا يسمع الناس ويتركون الطعام، يقول هذا من أداب الطعام. أيضا إن كان في وليمة، قال أبو داود: إن كان في وليمة لا يبدأ بالطعام بالأكل حتى يؤذن له، حتى يؤذن له من صاحب الوليمة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول البسملة قبل الطعام، لأن الإنسان إذا ما قال البسملة يأكل معه الشيطان كما جاء في بعض الروايات. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني. نعم. قال: حدثنا ابن لهيعة. ابن لهيعة قلنا عبد الله بن لهيعة المصري، قلنا أنه كثير الرواية. نعم. عن يزيد بن أبي حبيب. نعم. عن راشد بن جندل اليافعي. راشد. نعم. نعم. عن حبيب بن أوس. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، ولا أقل بركة في آخره، قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. نعم، هذا وإن كان إسنادنا فيه مقال لكنه ثابت هذا الحديث. إيش قال عندكم؟ إسناده ضعيف. ما ذكر شواهد مقال؟ لضعف ابن لهيعة. أعرف ما ذكر غيره؟ ما قال له شواهد عندكم؟ عند التفرد لجهالة راشد بن جندل وحبيب بن أوس. طيب، لكن عامة هذا أذكرنا أن هذا اللفظ ثابت، أنه من أكل ولم يسمي أكل معه الشيطان، أكل معه الشيطان. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى. نعم. قال حدثنا أبو داود. أبو داود. نعم، أبو داود. نعم. الطيالسي. نعم. قال حدثنا هشام الدستوائي. هشام الدستوائي البصري الثقة. نعم. عن بدير العقيلي. نعم. عن عبد الله بن عبيد بن عمير. نعم. عن أم كلثوم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. نعم، هذا في صحة خلاف، لكن بعض العلم يصحح من الشيخ الألباني، ولا في صحة خلاف ذكر عندكم؟ لا، ذكر إسناده صحيح فقط. أي نعم، بناء على تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله له. هذا إذا نسي البسملة وذكر أثناء الأكل يقول بسم الله أوله وآخره، أوله وآخره إذا تذكر أثناء الأكل. أما إذا تذكر بعدما شبع يقول الحمد لله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري. نعم، هذا ثقة، عبد الله بن الصباح. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أذن يا بني فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح، أن عمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي عليه السلام، ربيبة أمه أم سلمة زوج النبي عليه السلام، وكان صغيرا فقدم عليه السلام الطعام فأكل من أمام النبي عليه السلام، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال العلم كل مما يليك إذا كان الطعام واحد، يعني الطعام كله رز مثلا، كله رز، كل مما يليك، هذا رز وهذا رز، يعني وش يفرق؟ كل مما يليك. أما كان الطعام أنواع لا بس أتلكم من هنا وهنا، كما جاء قبله حديث أنس كان السلام يتبع إيش الدباء هنا وهنا، يعني الطعام كان أنواعا. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. نعم. قال حدثنا سفيان الثوري. نعم. عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح. نعم. عن أبيه رياح بن عبيدة. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه فقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعم، كان عليه السلام إما يقول الحمد لله أو يقول الحمد الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. نعم، أما قبل الطعام كان يقول فقط بسم الله، لكن قال أهل العلم إن قال الرحمن الرحيم فلا بأس، لكن الأولى اختصار على بسم الله. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد، يعني القطان، إن جاء ابن بشار يحيى بن سعيد يعني القطان إمام الجرح والتعديل في زمانه. نعم. قال حدثنا ثور بن يزيد. نعم. عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نعم، هذا أيضا ثابت، ثابت أيضا. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي. نعم. عن بديل بن ميسرة العقيلي. نعم. عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. لكفاكم، يعني الإنسان إذا لم يسمي لا يشبع، لأن الشيطان يأكل معه يأكل معه الشيطان، أما إذا سمى لكفاه ذلك. نعم. قال حدثنا هنّاد. لكن أشغل عنه عندكم صحيح صح؟ أي نعم. نعم صحيح. نعم. طيب. قال حدثنا هنّاد. هنّاد بن السري يعني. هنّاد بن السري. نعم. ومحمود بن غيلان. قلنا أكثر عن محمود بن غيلان الترمذي. نعم. قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا صحيح، هذا صحيح الحديث، إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة وقيل الأكلة يعني اللقمة فيحمد عليها، ويشرب الشربة فيحمد عليها، قيل أنه مع يشرب الحمد لله الحمد لله هكذا. نعم. قال باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في القدح، القدح هو الإناء الذي يوضع فيه الماء، هو إناء يوضع فيه إماء يسمى القدح. نعم. قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال ثابت البناني، لكن عيسى بن طهمان تكلم عليه عندكم في حاشة قال عليه شيء. نعم في طبعة التعاس عيسى بن طهماس. ايش قال عنه؟ خطأ. ها؟ تحدث عنه فقال عيسى بن طهماس فقط. فقط لا ما تكلم عندكم هنا في حاشة عيسى بن طهمان ما تكلم؟ طيب ها صدوق ها؟ اللي أعرفه أنه مختلف فيه والأكثر على تضعيفه، على تضعيفه الأكثر ما لم يعني يتفرد. ها ايه وعيسى بن طهمان صدوق، صدوق يعني مختلف فيه لكن أذكر أكثر على التضعيف. نعم. طيب. نعم. عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن جاء في صحيح البخاري من حيث عاصم الأحول أن قدح نسلم يعني انكسر واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، هذاك الأجود من هذا، أصح من هذا الحديث، هذا في ضعف الحديث هذا. نعم. نعم في ضعف. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي يعني قال أنبأنا عمرو بن عاصم. نعم. قال أنبأنا حماد بن سلمة. نعم. قال أنبأنا حميد. نعم. وثابت عن أنس قال أنبأنا من؟ أنبأنا حميد. حميد الطويل وثابت. طيب عن أنس؟ عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. نعم هذا إسناد صحيح، حيث صحيح هذا، يعني كان سلم عنده إناء، قلنا أن القدح هو الذي يوضع فيه الماء والشراب، شراب العصير ونحو ذلك يسمى قدحا، أما الذي يوضع فيه الطعام يسمى قصعة، يسمى القصعة. نعم. قال باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكهة. نعم. في فاكهة، الفاكهة ما يتفكه به، ما يتفكه به من الفواكه، ما يتفكه به من الفواكه، كان يأكل البطيخ وكان يأكل القثاء، القثاء قيل أشبه بالخيار، أشبه بالخيار، فكان سلم يأكل البطيخ ويأكل القثاء لأن هذا هو الذي كان موجود في جزيرة العرب، في جزيرة العرب، وكان يأكل الرطب، الرطب أيضا معدود فاكهة، هذا هو الفاكهة التي كانت عندهم، أما الفاكهة الموجودة الآن الموز وحذاك هذا ما كان موجودا. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. نعم. عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. يأكل القثاء والرطب. نعم. القثاء قلنا يا أخوة فاكهة أشبه بالخيار لكنها طويلة نوعا ما، أشبه بالخيار لكنها طويلة، وقلنا أن فاكهة العرب كانت القثاء والبطيخ والرطب هذه الثلاثة، أما التفاح والبرتقال والموز هذا أتاهم من بلاد البعيدة، من بلاد الهند أو بلاد الحبشة، لأنها ما كانت عندهم تزرع، ما كان عندهم. نعم. وهذا أسناده صحيح، قلنا أن يعني سعد بن إبراهيم فيه كلام ذكر ابن حجر في فتح الباري أن من تكلم فيه لا حجة عنده، وهو من رجال البخاري. نعم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري. نعم. قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. الذي يكون سفيان الثوري. سفيان الثوري. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. هذا الشعر البطيخ أيضا بالرطب، قبل كان إيش؟ الرطب بالغثاء، هنا البطيخ والرطب، هذا كان الفاكهة التي عندهم عند العرب تزرع، لا زالت. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير. نعم. قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد. نعم. قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز هو يخوة قيل الغثاء، الخربز هو الغثاء. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت. لكن كلمة خربز ليست عربية، هي فارسية، هي فارسية، فأذكر أنهم قالوا الغثاء أو البطيخ. عندكم بيّن الخربز في الحاشية؟ أي بس هذا البطيخ اللي قلت الغثاء. البطيخ في اللغة الفارسية، في لغة بني فارس، هذه ليست عربية الكلمة خربز. نعم. الكلمة العربية يشتق منها كلمات، أما إذا كان لا يشتق منها كلمات فليست عربية، يعني خربز ما يشتق منها شيء، خربز يخربز خرابز ما يشتق منها شيء، ليست عربية. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت. عبد الله بن يزيد. نعم. عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة هذا. نعم. عن يزيد بن رومان. نعم. عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن مالك بن أنس حاء. حاء قلنا إيش يعني لها معنى عندهم، إما الحديث أو وحدثني، اللي هو اللي يسميه تحويله من سند إلى سند. نعم. وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قلنا هذه الصحيفة كثيرة، سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيها عشرات الأحاديث عند الإمام مسلم، البخاري ما ساق منها شيء، إنما يعني الإمام مسلم هو الذي رواها، إنما البخاري اكتفى برواية من أبي صالح عن أبي هريرة، ليس من رواية ابن سهيل، لأن سهيل قلنا تغير على أخيه. نعم. قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمرة. نعم. هذا عند مسلم الحديث صحيح عند مسلم. نعم. الشاهد أن الدعاء بالبركة للثمار لمن عنده مزرعة يدعوه بالبركة، وفي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة كما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المختار. نعم. عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قلنا محمد بن إسحاق يعني حقق يعني ترجمته الإمام الذهبي، وكما قال ابن حجر أن الذهبي يعني كان من أهل التحقيق في الرجال، فقال أن ابن إسحاق حسن الحديث على كل حال، حسن الحديث على كل حال، هو لا شك أنه في المغازي إمام، لا يختلف اثنان أنه ثقة في السير والمغازي، لكن تكلموا عليه في باب إيش؟ الحلال والحرام الأحكام، لكن حقق الذهبي أنه حسن الحديث. نعم، لكن إذا جاء في الحديث وترد به كان يحسن. نعم. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما قالت: بعثني معاذ بن العفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطانيه. نعم، كانت صغيرة. نعم، وأعطاها حلة ثوب وقال له سنة، يعني جميل جميل، لأن كان صغير لما أتت بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، شاهد الطعام إيش؟ الفاكهة الرطب والقثاء. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر. نعم. قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما. عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. نعم، عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه. قال الترمذي احتج به أحمد والحميدي، وقال البخاري مقارب الحديث يعني ثقة، قال وضعف من قبل حفظه. ثم قال الترمذي عنه هو صدوق. فأعطاك الترمذي قاعدة في الصدوق الذي اختلف فيه كبار الأمة وجرحه ليس شديدا. هذه قاعدة وضعها الترمذي في ترجمة هذا الرجل في الحديث رقم 3 في جامع الترمذي، حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب عنه قال سلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال الترمذي رحم الله: عبد الله محمد بن عقيل صدوق، احتج به أحمد والحميدي، وقال البخاري مقارب الحديث، قال وتكلم فيه من قبل حفظه. نعم. قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زخب، فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. قال: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في صفة الشراب، كان سلم يحب الشراب الحالي ويحب البارد، يحب الشراب البارد، فكان يعني يستعذب له الشراب، يستعذب له عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا ابن أبي عمر. نعم، هذا ثقة ثبت ابن عمر، ثقة ثبت. نعم. قال: حدثنا سفيان. نعم، يعني ابن عيينة، لأن الثاني ابن عيينة. نعم. عن معمر عن الزهري. نعم، سفيان بن عيينة من طلاب معمر بن راشد. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. الحلو البارد، هم يشربون الماء الحار في تنزانيا، لا أعلم لماذا، البارد عليكم بارد. كان سلم يحب الحلو البارد، يعني يوضع له مع الماء التمر حتى يكون باردا ويشربه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني مرسلا، يعني تعارض الوصل مع الأرسال. نعم. ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. نعم. إيش قال عندكم الحاشية الشيخ الألباني؟ صحها؟ صح؟ لا، قال إسناده معلول. ها؟ قال إسناده معلول. معلول. وهنا الألباني عندكم إيش قال الشيخ الألباني؟ حسنة؟ إي نعم. الترمذي عله رحمه الله، لكن الشيخ الألباني في يعني جامع الترمذي حسن هذا الحديث. نعم، قواه. نعم، لعله بطرقه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية. نعم. قال: حدثنا علي بن زيد. نعم. عن عمر هو ابن أبي حرملة. علي بن زيد. نعم، علي بن زيد. هذا علي بن زيد بن جدعان. ابن جدعان عندكم مكتوب الضعيف؟ ها؟ له ترجمة؟ نعم دكتور، له نعم، لضعف علي بن زيد بن جدعان. ها، هذا ابن جدعان ضعيف عند الجميع، علي بن زيد بن جدعان ضعيف عند الجميع. نعم. عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. نعم هذا ثبت من طريق أخرى حيث هذا ثابت من طريق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه ابن عباس وعن يساره الأشياخ وكان معه لبن فقال ابن عباس أتأذن أعطي الأشياخ؟ قال لا يصلح لا لا أثر بنصيب أحد فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال ابن حجر إذا كان الناس عن يمينك وعن شمالك تقدم اليمين على الشمال أما كانوا أمامك مباشرة تقدم الكبير لأنه سلم قال رأيته أن معي شواك فناولته شخص أمامي فنادى منادٍ أن كبر كبر قال فأعطيته الكبير فقال ابن حجر في فتح الباري الجمع بين هذه الأحاديث إن كانوا عن يمينه وشماله يقدم اليمين على الشمال وإن كانوا أمامه يقدم الكبير كبر كبر فهذا شاهد من أداب الطعام إذا كان أحد يعني يمينك وآخر يسارك تعطي الذي يمينك الشراب ثم بعد ذلك تعطي الذي عن يسارك وإذا شربت لبن تدعو له تدعو لصاحب اللبن اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه كما جاء في الحديث الصحيحة. نعم قال أبو عيسى وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان. نعم هذا علي بن زيد بن جدعان ضعيف عند الجمهور. نعم فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن أبي حرملة. نعم يعني هذا من ضعف علي بن زيد بن جدعان بضم الجيم. نعم قال باب ما جاء في صفة الشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة الشرب. نعم. إيه نعم كان عليه الصلاة والسلام يشرب ثلاثا يشرب ثم يخل الإناء يشرب ثم يزيح يشرب ثم يزيح كان يشرب ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام يشرب ثم يوخر الإناء ثم يشرب ثم يشرب ثلاث مرات على السلام. أما إذا شرب مرة واحدة هكذا هذا جائز لأنه جاء في حديث قال أنه مر على بئر فيه ماء فقال هل عندك إناء وإلا كرعنا. الكرع هو شرب الإبل الإبل تشرب مرة واحدة فهذا يجوز لكن الأفضل أنه يشرب يعني يشرب ثم يبعد الإناء ثم يشرب ثم يبعد الإناء ثم يشرب بعد يعني ثلاث مرات. نعم هذا صفة شربه عليه الصلاة والسلام. نعم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أبو الشيخ نعم هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عاصم الأحول إيه نعم هذا تابع ثقة من طلاب أنس. نعم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. نعم هذا في الشرب قائما في الشرب قائما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم هذا في البخاري الحديث في البخاري قال البخاري باب ما جاء في الشرب قائما وقال أبو داود قال باب الشرب قائما وجالسا باب الشرب قائما وجالسا فكل حديث الجواز جواز الشرب قائم رواه البخاري وكل حديث النهي عن الشرب قائم رواه مسلم والجمع بينها كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله أن الشرب قائم جائز والجلوس أفضل هذا الجمع بين النصوص لأن جاء قال أبو داود قال باب ما جاء في الشرب قائما وجالسا ثم ذكر عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وجالسا فالشرب قائم يجوز لا بأس به، لكن الأفضل أن يكون جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا شرب قائما، والبخاري لما عقد الباب باب ما جاء في الشرب قائما ساق بعده أيضا بعد حديث ابن عباس حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه شرب قائما فقال لقد رأيته وسلم يشرب قائما. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم. عن حسين المعلم. نعم، هنا محمد جعفر لم يروي عن شعبة، روى عن حسين المعلم وهو ثقة، حسين المعلم ثقة. نعم. عن حسين المعلم. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال. نعم، عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص، وهذه الصحيفة فيها عشرات الأحاديث، عشرات الأحاديث في السنن وفي غير السنن والمسانيد والمعاجم. فعمر يروي عن أبيه شعيب، شعيب يروي عن جده، من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فعمر وشعيب عن أبيه عن جده، يعني عمر يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن كان يتيما، مات محمد أبو شعيب وشعيب صغير، ورباه جده عبد الله فسمع منه كثيرا فأصبح يحدث إيش عن جده. فهذه الصحيفة صحيفة جيدة. ابن حبان في الضعفاء قال هذه الصحيفة منقطعة، واستدرك عليه الدارقطني رحمه الله في ذيل له على الضعفاء لابن حبان، استدرك عليه قال لا بل ثابتة، وثبت أن شعيب سمع من جده لأن هو الذي رباه وسمع منه كثيرا. فالشاهد أن هذه الصحيفة جيدة، حتى يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا روى عن شعيب ثقة فالحديث صحيح. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذا الشاهد باب ما جاء في شرب قائما وجالسا، يعني قاعدا. نعم، هذا حديث حسن. إيش قال عندكم؟ صحيح أم حسن؟ صحيح. صحيح، لأن إذا روى قال عنه ثقة فهو صحيح، كما قال الإمام أحمد إذا روى عن عمرو بن شعيب ثقة فهو صحيح. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. نعم. قال حدثنا ابن المبارك. من؟ ابن المبارك. نعم، عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله، كان يعني إماما في الحديث، وكان فارسا من فرسان، وكان يعني يحب الجهاد رحمه الله. نعم. عن عاصم الأحول. نعم، قلنا عاصم الأحول تابعي ثقة بصري يروي عن أنس بن مالك. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. نعم. سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. هذا شرط البخاري، في البخاري قال إيه؟ هذا شرط البخاري. نعم، شرط البخاري. فالشاهد صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، وهذا حديث موجود في البخاري. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. قلنا هذا شيخ البخاري، هنا الترمذي شارك البخاري في أبو محمد بن العلاء أبو كريب في شيخه. نعم. ومحمد بن طريف الكوفي. نعم. قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة. الأعمش. نعم. سليمان بن مهران الأعمش، والعمش هو ضعف البصر، ضعف البصر يسمى أعمش. وكان يعني الأعمش هو حافظ الكوفة رحمه الله في زمانه، كان حافظ الكوفة في زمانه، وكان يعني ثقة ثبت. نعم، عابوا عليه التدليس لأنه كان ثقة ثبت، لكن كان شديدا على الطلاب، كان شديدا على الطلاب، فأحيانا يكون أستاذ شديدا على طلابه. فيعني جاءه سفيان الثوري وقت الظهيرة، وقت الظهيرة، وكان يعني الأعمش عنده كلاب الصيد، عنده كلاب صيد يستعملها في الصيد، وكلب الصيد يجوز اقتناؤه لا بأس. فأتاه وقت الظهيرة، والظهيرة ليس وقت لطلب العلم، فقال من الطارق؟ قال سفيان. قال الثوري. قال نعم. قال ما تريد؟ قال أطلب العلم. ففتح الباب وإذا بالكلاب أمامه، فهرب سفيان والكلاب خلفه حتى دخل بيت بعض الناس ونجا بنفسه. فلما كان اليوم الثاني جاء قال سبحان الله أمس أراد قتلك واليوم تأتي؟ قال ليس عندنا غيره. يعني وش نعمل؟ هو شيخنا ما عندنا غيره. نعم. عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. يعني شرب قائما، هذا في البخاري أيضا، في البخاري قال، في البخاري عندكم ها؟ أي نعم قال في البخاري. نعم. طيب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمر وأروى. نعم، يعني يشرب ثم يزيح الإناء، يشرب ثم يزيح الإناء ثلاث مرات، يتنفس ثلاثا، يعني يشرب ثم يتنفس، يشرب ثم يتنفس، يعني كلما شرب زاح الإناء عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. أما الكرع أنه يشرب مرة واحدة وكذا مرة واحدة يجوز لا بأس به، لكن أفضل هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قال هل عندكم إناء ولا كرعنا من الماء. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم ثقة هذا. نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس. نعم. عن رشدين بن كريب عن أبيه. رشدين بن كريب المدني ضعيف، والقاعدة كما ذكر ابن رجب الحنبلي في شرح العلل أن كل رشدين ضعيف، وفيه اثنان فقط رشدين، رشدين بن سعد المصري ضعيف جدا، وضعيف ورشدين بن كريب المدني ضعيف جدا. نعم. عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. أبو كريب مولى ابن عباس من البربر، كريب البربري مولى ابن عباس. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. نعم، لكن الثابت أنه كان قلنا ثلاثا، لكن هذا ضعيف لأجل رشدين تكلم عليه. قال رشدين فيه ها؟ قال نعم لضعف رشدين من كريب. أي نعم. طيب. قال حدثنا ابن أبي عمر. فهذه قاعدة، كل ما مر معك رشدين اعرف أنه ضعيف، قاعدة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. نعم. قال حدثنا سفيان، يعني ابن عيينة لأنه الثاني جاء. نعم. عن يزيد بن يزيد بن جابر. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة. نعم. عن جدته كبشة. نعم. قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. نعم، هذا صحيح عند الترمذي أيضا، قطعته من باب إيش؟ يعني تبركاً بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة يتبركون بآثاره في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته إن بغي شيء من آثاره كانوا يتبركون به كالثوب الذي كان عند عائشة، أما إذا الآن لا يوجد شيء من آثار فلا يتبركون. وهذا حديث رواه الترمذي في جامعه في بيان باب الشرب قائماً، وهو حديث صحيح صح الشيخ الألباني. نعم. قال حدثنا محمد بن بشاري. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. نعم. قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري. نعم. عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. نعم، قلنا هذا هو الثابت عليه وسلم، يتنفس يشرب ثم يزيح الإناء، يشرب ثم يزيحه، يشرب ثم يزيحه ثلاث مرات. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، شوف أكثر أيضا عن الدارمي صاحب المسند. نعم. قال حدثنا أبو عاصم. نعم. عن ابن جريج عن عبد الكريم. هذا أبو عاصم النبيل، طبعا هذا أبو عاصم يعني النبيل، أبو عاصم النبيل من كبار شيوخ البخاري، أيضا من كبار شيوخ البخاري يعد. نعم. عن ابن جريج عن عبد الكريم. عن جريج المكي، قلنا كم امرأة تزوج؟ 90 امرأة تزوج، 90 امرأة رحمه الله. قلنا لم أجد أحدا يعني في التراجم أصحاب الكتب الستة يعني أكثر عددا في الزوجات من هذا الرجل، 90 امرأة. يأتي بعد قلنا الصحابة الجليل المغيرة ابن شعبة، بعدهم يأتي من؟ حماد ابن سلمة، تزوج 70 امرأة يبحث عن الولد. بعد حماد من يعرف من كبار شيوخ البخاري؟ ها ها، لا الكوسج ما عرفوا العدد، لكن في ناس عرفوا ليش العدد. شخص روى عن البخاري الثلاثيات، ها أكثر ثلاثيات البخاري عن من؟ ها ها ها، لا ثلاثيات البخاري شعب مشهور، لا أكثر ثلاثيات المكي، مكي إبراهيم يا أخوة، أكثر ثلاثيات البخاري مكي إبراهيم. مكي إبراهيم كل سنة يحج ويتزوج، حجة 60 حجة تزوج 60 امرأة، احفظوا هذا، كل سنة يحج ويتزوج 60 حجة ب60 امرأة، احفظوها. ثم بعد ذلك يعني جاء يعني الكوسج وغيره من أهل العلم اللي كانوا يعني يتزوجون كثيرا. إذن عندنا ابن جريج كم امرأة؟ 90، المغيرة بن شعبة 80، حماد بن سلمة 70، مكي إبراهيم 60، 60 حجة و60 امرأة. نعم. عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن عن البراء بن زيد بن ابنة أنس بن مالك. ابن جريج عن من؟ عن عن عن البراء بن عن عبد الكريم. عبد الكريم؟ نعم. ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد. عن عبد الكريم هكذا؟ نعم. ابن المخارق ولا من عندكم قال في الحاشية؟ لا بس في الحاشية قال لجهالة البراء بن زيد. ها؟ في الحاشية قال لجهالة البراء بن زيد فقط، ما ذكر عبد الكريم. طيب نعم طيب. ما ذكر. نعم. عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابنة أنس بن مالك. فيه جهالة. نعم. ها مقبول. ها نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. نعم. هذا أيضا أم سليم أيضا ثبت، وهذا حسن، أذكر حسن الشيخ الألباني في الترمذي. عندكم الألباني؟ لا. أشغال؟ ها عندكم الألباني؟ لا لا بس عندنا ضعيف. ضعيف عندكم؟ أجل النسخة عندك ليش على الألباني؟ ها ها اي نعم اذكر الألباني حسن شيخ الألباني رحمه الله. نعم. طيب. قال نعم. قال حدثنا احمد بن نصر النيسابوري. نعم. قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي. نعم. قال حدثتنا عبيده بنت نائل. نعم. عن عائشه بنت سعد بن ابي وقاص عن ابيها رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال ابو عيسى وقال بعضهم عبيده بنت نابل. عامة قلنا أن الشرب قائما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشرب جالس أفضل، أما حيث الجواز يجوز الشرب قائم لا حرج بذلك. نعم. قال باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعطر. أي نعم. أما الطيب كان سلم يحب المسك، يقول أطيب طيبكم المسك، أطيب طيبكم المسك، وكان عليه الصلاة والسلام يطيب لحيته ومفرق رأسه. قال البخاري باب الطيب للرأس واللحية، في صحيح البخاري قال باب الطيب للرأس واللحية. ثم ساق حديث عائشة قالت كنت أرى وبيس الطيب في مفرغ رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته. وجاء هكذا عند أبي داود في مراسيل. نعم. وجاء عند يعني الشيرازي في كتاب الألقاب للشيرازي قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الطيب براحة يده اليسار، هنا بيسارها يأخذ الطيب، قالت ويطيب لحيته وراسه. إذن الطيب دهن العود بإيش يأخذ؟ يؤخذ براحة اليد اليسار، ليس في اليمين أو هكذا هنا القلب يفعل هكذا، لأنه يضع في راحته اليمين. وهذا وإن كان فيه ضعف يسير، وإن كان فيه ضعف يسير، لكن يعني هو أجود ما في الباب، لا يوجد غيره، لا يوجد غيره، فيعني يعمل به أولى من أقوال الرجال. فالشاهد أن الأفضل في الطيب أن يوضع في راحة الكف اليسرى، حديث عائشة رواه قلنا من؟ الشيرازي في كتاب الألقاب. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع. نعم. وغير واحد. محمد بن رافع ثقة رحمه الله. نعم. وغير واحد. وغير واحد، لكن العهد على من؟ محمد بن رافع ثقة. نعم. قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري. الزبيري أيضا ثقة أبو أحمد. نعم. قال حدثنا شيبان. شيبان. شيبان ها؟ نعم. أي نعم ثقة. نعم. عن عبد الله بن المختار. نعم. عن موسى بن أنس بن مالك. نعم. عن أبيه رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة يعني الطيب، لكن ما أشغل عنه، ثابت ولا تكلم عليه؟ إسناده صحيح. ثابت. نعم. نعم. يعني السكة يا إخوة هو كالمسك اللي يوضع فيها المسك، العلبة التي يوضع فيها المسك، كان سلم يتطيب منها، لا سيما يوم الجمعة الطيب مندوب. يوم الجمعة من ذهب إلى الجمعة فإنه إيش يعني يتطيب، وأيضا إذا أراد أن يأتي أهله يتطيب. قال ابن عباس عنه: إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. نعم. قال حدثنا عزرة بن ثابت. نعم. عن ثمامة بن عبد الله. نعم. قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيبة. نعم. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة. نعم. هذا في الصحيح في البخاري، كان أنس لا يرد الطيب، الطيب لا يرد، من مد لك الطيب مد يسارك وضع على لحيتك ورأسك، كان أنس لا يرد الطيب. وفي حيث آخر قال: ثلاث لا ترد، الطيب والدهن، عفوا الدهن والوسائد، والثالثة لعل يأتي الآن في الحديث ها اللبن. نعم أحسنت، الطيب اسمه الدهن والوسائد واللبن، ثلاثة لا ترد، حديث جيد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندل. نعم. عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد. هذا ثلاث لا ترد، يعني إذا قدمت لك لا تردها. نعم. الوسائد. الوسائد يعني المخدة حتى تتكي عليها أو تجلس عليها. نعم. والدهن. الدهن يعني الطيب، الطيب. نعم. واللبن. واللبن بعضهم قال الدهن يعني الذي يشرب فشرب الدهن، لا المراد الدهن ليس الذي يشرب، المراد ليس الطيب، وليس الدهن الذي يطبخ فيه الطعام، لا ليس هذا. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. قال حدثنا أبو داود الحفري. نعم. عن سفيان عن الجريري. نعم. عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال. نعم. الرجل هذا مبهم، ولا أبو نضرة تابعي ثقة، لكن الرجل هذا مبهم. نعم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم. هذا ضعيف، لكن معناه قالوا أنه ثابت معناه من طرق أخرى، تكلم على معناه في الحاشية ما تكلم ها ها إيه أوك معناه ثابت من طرق أخرى، معناه ثابت من طرق أخرى، يعني له طرق أخرى، ثبت عليه السلام قال: طيب الرجال له رائحة وليس له لون، وطيب النساء له لون ولا رائحة له. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. نعم. قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي يعني. نعم. عن الجريري. نعم. عن أبي نضرة عن الطفاوي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. بمعناه سمى الرجل هنا سماه سمى المبهم، فالمبهم إذا سمي وكان ثقة قبل الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن خليفة. نعم. وعمر بن علي قال. نعم. حدثنا يزيد بن زريع. نعم. قال حدثنا حجاج الصواف. نعم. عن حنان عن أبي عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي هذا تابعي كبير مخضرم، من كبار التابعين، من كبار التابعين مخضرم أبو عثمان النهدي. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. نعم، لكنه مرسل، قال مرسل عندكم؟ قال إسناده ضعيف. إيه هذا تابع كبير. الريحان أراد يعني الطيب، أراد الطيب يعني الطيب. نعم. قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. نعم. قال: حدثنا عمر بن أبي ابن إسماعيل. هارون. نعم. قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني. نعم. قال: حدثنا أبي عن بياني عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزاره، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة، ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من سورة يوسف عليه السلام. قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام قليل الكلام طويل السكوت، كما روى ذلك أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب أبو الشيخ يعني أكبر من كتاب الترمذي بكثير، هو أيضا في الشمائل، أيضا في الشمائل، لكن الترمذي أجود من حيث الصحة من كتاب يعني أبو الشيخ. فكان سلم قليل الكلام طويل السكوت، بل كان يعد كلامه عدا عليه الصلاة والسلام، وكان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا حتى تفهم منه، حتى تفهم منه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا نعم، وما كان كثير الكلام والثرثرة، بل نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري. نعم. قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. أسامة بن زيد. نعم. أسامة بن زيد بن أسلم، عندك مكتوب بن أسلم؟ ضعيف. لا ما في، ما شبه ما أتكلم إلا أسامة بن زيد بن أسلم، فيه هو هذا ضعيف. ها عندكم؟ عندنا قال إسناد صحيح. إيه أجل هذا هو أسامة بن زيد. عندك شيخ؟ ها؟ هو ابن أسلم صح؟ أي نعم، هذا هو أسامة بن زيد بن أسلم المدني، أبوه زيد بن أسلم ثقة، وجده أسلم ثقة، لكن أسامة، بل قالوا أن زيد بن أسلم أبناء ثلاثة كلهم ضعفاء: عبد الله وعبد الرحمن وأسامة، كلهم ضعفاء، هكذا جاء في ترجمتهم أنهم كلهم ضعفاء، لكن لعل الشيخ رحمه الله حسن بطرقة، الشيخ الباني قال ها بطرقة، إيه بطرقة نعم، لأن يعني ضعفه ليس بذاك الشديد كما قلنا اليوم في شرح النزهة، قول ابن حجر إذا كان الضعف يعني ليس شديدا فهذا يتقوى، فإذا نقول أن أسامة أن زيد بن أسلم أبناء ثلاثة كلهم ضعاف، كلهم ضعفاء. نعم. عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. نعم، يعني كان ما كان يتكلم كثيرا يسرد الكلام سردا، إنما كان كلامه قليل يحفظ منه عليه الصلاة والسلام، يحفظ منه من سمعه حفظه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى. نعم. قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة. نعم. عن عبد الله بن المثنى. نعم. عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. نعم، كان يعيد الكلمة ثلاثا، هذا في الصحيح، حتى تفهم منه عليه الصلاة والسلام. ابن حجر له كلام آخر يقول: إذا كان المجلس كبير يعيد ثلاثة حتى يسمع، إذا كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا كما في البخاري ومسلم. فيعني قال ابن حجر في شرح البخاري فتح الباري قال: إذا كان المجلس كبير يحتاج إلى إعادة الكلام ثلاث يعاد، أما إذا كان هو شخص واحد وفهم من أول مرة لا يحتاج إلى إعادة الكلام ثلاثا. قال كرفع الصوت، كان يسلم أحيانا يرفع صوته إذا خطب، وأحيانا إذا تكلم مع أصحابه لا يرفع صوته، فإذا احتاج إلى رفع الصوت رفع صوته، وإذا لم يحتاج إلى رفع الصوت لا يرفع صوته. كذلك إذا احتاج إلى إعادة الكلام 3 مرات لا بأس، وإذا لم يكن هناك حاجة اكتفى في مرة واحدة. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع، قلنا ضعيف ابن الجراح. نعم. قال حدثنا جميع بن عمير. نعم. ابن عبد الرحمن العجري. نعم. قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة. رجل قال. نعم. هذا أيضا مبهم، مبهم ما في راو لم يسم. نعم. من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله. نعم. عن ابن لأبي هالة. أيضا عن ابن لأبي هالة مبهم. نعم. عن الحسن بن علي. نعم. قال سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه، وكان وصافا. نعم. فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. هذا الحديث الطويل لعله، الطويل هذا الحديث. نعم. نعم. إسناده ضعيف هذا. نعم. لكن نسمحه سماعا ولا لا يحتاج إلى تعليق. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. ضعيف لا يحتاج لتريق. نعم. قال باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك. نعم. كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم الغالب يتبسم، غالبا يتبسم غالبا، وأحيانا ربما ضحك حتى تخرج أنيابه، لكن ليس القهقهة هو الضحك بصوت عالي، ما كان عليه السلام يضحك القهقهة، إنما كان يتبسم، وكان يضحك بدون صوت، بدون صوت يضحك حتى تتبين إيش أنيابه عليه السلام. أما القهقهة الصوت العالي ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع. نعم. قال حدثنا عباد بن العوام. نعم. قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاطة عن سم الحجاج بن أرطأة، هذا من رجال السنن، أيضا مكثر في الرواية، مكثر في الرواية، ذكره الذهبي في الحفاظ يعني في المكثرين، لكنه ضعيف. سبب الضعف أنه كان يزيد في الأسانيد، قيل للإمام أحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في حجاج بن أرطأة؟ قال لا بأس به، قال يا أبا عبد الله لكنهم يضعفونه، قال كان يزيد بالأسانيد، يعني كان له أوهام كثيرة فضعف بسبب إيش؟ الزيادات التي يزيدها في الأسانيد. فالشاهد الحجاج بن أرطاء ضعيف، ضعيف لكن يعني ليس بالضعف الشديد لكنه ضعيف. نعم. عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحلا. نعم. الشاهد أنه كان لا يضحك إلا تبسما، لكن إيش قال عندكم؟ ضعيف. نعم. ها؟ نعم ضعيف لحجاج ابن أرطاء. نعم. ها؟ عندك صدوق قال حجاج ابن أرطاء؟ قال لضعف حجاج ابن أرطاء وتدليسه. اي نعم هو ضعيف حجاج ابن أرطاء، لكن قلنا ليش بالضعف الشديد؟ الإمام أحمد قال لا بأس به، لا بأس به يعني توثيق، فقال يا أبا عبد الله لكن الناس يضعفونه، قال كان يزيد بالأسانيد، فقال صدوق عندك شيخ؟ ها؟ قال صدوق ها؟ أي نعم، أي نعم كثير خطأ. نعم لأنه كان ضعيف صدوق، لأن قال إمام أحمد لا بأس به. نعم فقال يا أبا عبد الله لكن مضعفونه، قال كان يزيد يزيد بالأسانيد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني. نعم. قال أخبرنا ابن لهيعة. عبد الله بن لهيعة المصري مرة قلنا أنه يعد من المكثرين في الرواية لكنه ضعف بسبب إيش؟ احتراق كتبه. نعم. عن عبيد الله بن المغيرة. نعم. عن عبد الله بن الحارث بن حزم بن جزئ. نعم. أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا جاء أيضا في يعني كتاب أبو الشيخ الأصبهاني إخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسلم كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح قال جرير بن عبد الله البجلي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم لي، فكان كثير التبسم صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني يعبس في وجه أصحابه أو غليظا. والتبسم يعني للجميع حتى لأهل بيتكم هم أولى بالتبسم، وجاء في صحيح مسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني احتسبها صدقة يا أخي. أما تعبس في وجههم وتكون عبسا ولا تضحك معهم ولا تمزح هكذا لا ينبغي، لا سيما الأهل، لا سيما الأهل. بعض الناس تجده يعني يبتسم مع إخوانه ولا يتبسم مع أهله، والآخر العكس يتبسم مع أهله ولا يتبسم مع إخوانه، فينبغي الإنسان يكون دائما يعني هذا طبعه الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكم في رسول الله أسود حسن. نعم. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. نعم. قريب، قلنا إذا قال الترمذي قريب يعني ضعيف، هذه قاعدة عنده، عرف هذا بتتبع لكلامه رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. نعم. قلنا نسلم إما يتبسم وإما يضحك حتى تبدو النواجذ لكن بدون صوت، ليس القهقهة. نعم. بل القهقهة ذمها السلف، ذمها السلف، لا سيما الخطيب البغدادي رحمه الله يعني ذكر في كتابه نصيحة لأهل الحديث قال لا ينبغي لطالب العلم أن يكثر القهقهة، بل ذكر أنهم كانوا يعني يرونها من خوارم المرؤات، بعضهم تجده عند الباب يضحك وأنت هنا تسمع ضحكة صوت عالي جدا، هذا ما ينبغي. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم. قال حدثنا معاوية بن عمري. نعم. قال حدثنا زائدة زائدة ابن قدامة زائدة ابن قدامة ثقة ثبت رحمه الله، جاء في ترجمته أنه إذا أتاه الطالب يتعلم عنده ويسأله ما مذهبك، إن قال سني حدث، إن قال خارجي أو مبتدع طرده، فكان قالوا ما يحدث أصحاب البدع، زائد بن قدامة رحمه الله. نعم. عن بيان. نعم. عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكا. نعم. هذا إلا تبسم له، قال هنا إلا ضحكا. نعم. إيش قال عندكم في الحاشية؟ حاشية إسناد صحيح فقط. حسنوا. نعم. قال إسناد ها إيه هو إلا تبسم، رواية إلا تبسم. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمري. نعم. قال حدثنا زائدة زائدة قدامة. نعم. عن إسماعيل بن أبي خالد. نعم. عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. هذا ثابت، هذه الرواية ثابتة إلا تبسم، ليس إلا الضحكة هذه الثابتة إلا تبسما. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري، السري يسمى الراهب، راهب البصرة لعبادته رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو معاوية، يعني الضرير، أبو معاوية الضرير. نعم، هذا يعد من كبار شيوخ البخاري، أبو معاوية الضرير. نعم. عن الأعمش سليمان أيضا ضرير، ضرير عن ضرير كلاهما، الأعمش ضعيف البصر. نعم. عن إبراهيم، إبراهيم بن سعدة أسبليقة. هكذا فقط؟ نعم. في حاشة عندك دكتور؟ في حاشة؟ هو النخعي. النخعي. طيب. نعم، جل كوفي عن كوفي، هذا إبراهيم بن يزيد النخعي الذي أراد الحجاج قتله. قلنا اليوم في الدرس أنه فيه اثنان بهذا الاسم، إبراهيم بن يزيد فيه اثنان، إبراهيم بن يزيد التيمي، إبراهيم بن يزيد النخعي، كلاهما من الكوفة، كلاهما من الكوفة. نعم، إبراهيم بن سعد مدني. نعم نعم نعم، لا هذا كوفي عن كوفي. نعم، فكلاهما من الكوفة، فأراد يعني الحجاج قتل هذا الرجل النخعي رحمه الله لما يعني حصل بينهم من فتنة الحجاج في ذاك الوقت، فقال اقتلوا إبراهيم بن يزيد. قالوا أيهما، النخعي أو التيمي؟ قال كلاهما، هو أراد هذا. فسبحان الله، النخعي هرب وقبضوا على من؟ على التيمي، فضرب حتى مات في السجن. فرأى الحجاج رؤيا أن عالما مات اليوم في البصرة إمام، فقال هل مات أحد؟ قال نعم، مات إبراهيم التيمي. قال ارموه، نزغة من نزغات الشيطان، يعني أن الرؤيا من الشيطان، نزغة من نزغات الشيطان. هو إمام رحمه الله رحمة واسعة. نعم، لكن يعني إبراهيم التيمي غالبا يروي عن أبيه، أما النخعي لا، غالبا يروي عن أبيه. نعم. عن عبيدة السلماني. عبيدة السلماني يعد أيضا من يعني كبار التابعين، من كبار التابعين، هو الوحيد الذي اسمه عبيدة ما عدا عبيدة، إلا هذا عبيدة السلماني من كبار التابعين، يروي عن علي بن أبي طالب، يروي عن ابن مسعود. نعم. عن عبد الله بن مسعود قال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، قال فيقال له تمن، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول تسخر بي وأنت الملك، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. نعم، جاءت يعني جمعت يا أخوة في رسالة، يعني المواضع التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة جمعت. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص الكوفي ثقة. نعم. عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي ثقة. نعم. عن علي بن ربيعة. نعم. قال شهدت عليا أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. نعم، هذا دعاء ركوب الدابة، دعاء ركوب الدابة، هو حيث صحيح حيث علي بن أبي طالب عنه الله. نعم، الشاهد أن لما ضحك قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. نعم. عندنا قال إسناده ضعيف لتدليس الإسحاق. لا، نعم، لكن حديث دعاء ركوب الدابة ثابت عندكم. إيش قالنا؟ صحيح. هنا الألباني، أنت عندك من يا شيخ؟ إسناده ضعيف لتدليس أبي إسحاق السبيعي. لا أبو إسحاق السبيعي ثقة يعني عن قال يعني عن قال فإن هذا الحديث مما دلسه. ها؟ قال فإن هذا الحديث مما دلسه. دلس عن إيه؟ عن إيه نعم. لكن عامة يعني أبو إسحاق ليس يعني من الطبقة الثالثة يعد في التدليس يعني في خلاف. لكن من حقق الكتاب اللي عندك يا شيخ؟ من حققه؟ التحقيق الشيخ ماهر ماهر ياسين بن فحل. اسمه الفحل؟ نعم. اي نعم. طيب الشيخ الألباني اجود منه. الشيخ الألباني اجود منه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عون. نعم. عن محمد الله بن عون من الثقات رحمه الله. بن عون عبد الله بن عون من الثقات العراقيين. نعم. عن محمد بن محمد بن الأسود. نعم. عن عامر بن سعد. نعم. قال سعد سعد بن وقاص. سعد بن وقاص رحمه الله. نعم. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. نعم. الشاهد أنه فيه تبسم عليه السلام فيه ضحكة. قلنا أن التبسم هو يعني بدون صوت والضحك كان بدون صوت أيضا يعني أو صوت خفيف أو صوت خفيف. أما صوت العالي القاقة ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. انتهى الباب. نعم. كم حديث أخذنا الآن؟ ها؟ كم حديث أقول؟ لا أخذنا الآن رقمه كم؟ 200؟ 200. ها؟ معاشرة مشينا شوف. ها؟ 100؟ طيب غدا العصر إن شاء الله مجلس وفي المساء مجلس حتى الآن تستعدوا قبل الصلاة تنامون ساعة أو ساعتين. ها؟ أليس أفضل؟ أفضل ها؟ أي نعم. نعم حتى ما جزاك الله خير القارئ أتعبناك جزاك الله خير. حياك يا شيخنا بارك الله فيك جزاك الله خير. ها؟ لا الضحى لا الضحى ارتاحوا أفضل. بعد الفجر ناموا ناخذ درس الطحاوية ثم ناموا إلى الظهر لأن الغالب يكون ربما يكون سهران. إيه نعم. فالنوم الحمد لله انهينا غالب الكتب الطحاوية الفجر إن شاء الله تختم بإذن الله ويبقى الشمال بفضل الله ما بقي شيء يقول الحمد ما بقي شيء عليها 170 ولا شيء الحمد لله. نعم سبحانك الله جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا شيخنا بارك الله فيك.